إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أتباعه ومحبيه ومحبي الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، وأن ينفعنا الله عز وجل بذلك في الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله غادي نبدأ ندرسوا الرسالة ديال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب اللي كنا شرحنا لكم الأصول الثلاثة، وهي من مؤلفات ديالو، وراء ذكرت الترجمة ديالو باختصار اسم ديالو والدور ديالو في الجهاد في سبيل الله للدعوة التوحيد والعقيدة السلفية. فيقول الإمام رحمة الله عليه القواعد الأربع: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذا دعاء من الإمام رحمة الله عليه، هو من المجددين كما ذكرت، وفضل الله عز وجل يعني نشر التوحيد في الجزيرة العربية. وقتها كان يعني ظهر الشرك في الجزيرة العربية وظهر يعني القبورية وانتشر بواحد الشكل كبير، والناس كيطلبوا الحاجات من غير الله في الكثير من الأحوال. الله عز وجل يعني أنقذ به الناس في تلك الجزيرة، وانتقلت الدعوة دياله لباقي يعني خارج الجزيرة العربية، وصلت الهند، وصلت الشام، العراق، المغرب، يعني انتشر بشكل كبير. فرحمة الله عليه يعني خدم الأمة الإسلامية وخلى يعني مجموعة من الآثار المباركة. هذه المقدمة دياله، يعني كيسول وكيسأل الله عز وجل، يسأل طالب العلم، يعني طالب العلم كيدعي ليه الشيخ، وهذا من الأدب دياله ومن المحبة دياله والخير له طالب العلم، أن يكون من الذين إذا أعطوا شكروا، يعني إذا الله تعالى رزقنا النعمة خصنا نشكروها، يعني الله يوفقنا باش تشكر النعم. إذا شكرت النعم الله تعالى كيبارك لك فيها وكيثبتك عليها. العكس ديال الشكر النعم هو كفر النعم، وإذا كفرتي بالنعم كفرتي الله عز وجل، الله كيزولها لك. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. مفهوم؟ يعني لابد تشكر الله على النعمة وتصبر على البلوى والمصائب اللي عند الله، واستغفر الذنوب ديالك. مفهوم؟ وليوفق الله تبارك وتعالى ثلاثة ديال الأمور: من إذا أعطي شكر، وإذا يعني أذنب استغفر، وإذا يعني ابتلي صبر. اللي كان يعني توفق لهذه الأمور الثلاثة فإن هذا عنوان السعادة، بمعنى فإن الله تعالى غادي يرزقك صحة البدن ويكشف البلاء ديالك، ويحس يعني أي تحتاج من رزق سيأتي، يبارك لك في الذرية وفي الأزواج وأي شيء من الأمور المباحة الله تبارك وتعالى سيبارك لك فيها. مفهوم؟ فلا بد الإنسان أن يكون من الشاكرين، والشكر نتاع النعم تيكون بالقول وتيكون بالفعل. كيفاش بالقول؟ يعني تحمد الله تعالى وتشكروا على ذلك الشيء اللي أعطاك. أما بالفعل فمثلا إذا عندك الفلوس كتعطوهم أو كتبذلهم لله سبحانه وتعالى. طيب، فإذا كانت مال يعني تبذله في سبيل الله والله تعالى في ينمي لك هذا المال، لأنه كما في الحديث يعني ما نقص مال من صدقة، أو كما في الحديث الصحيح، أو العلم مثلا تعلم الناس الخير والدين والعقيدة وتبغي في ذلك الأجر من الله، يعني توصل لهم الخير وتفرح إذا وصلت لهم ذلك الخير، لأنه لا يؤمن الإنسان حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. أما إذا كان صحة في البدن فخصك تستغل أوقات الفراغ نتاعك والصحة نتاعك فيما يرضي الباري جل وعلا، فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. طيب، وحتى لا نكون من المغبونين يعني الخاسرين الضائعين، كما في الحديث الصحيح: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يجي النعم شحال من واحد يعني زرف فيهم كما تيقولوا بالدارجة وما ربحش فيهم شحال من واحد، الصحة والفراغ. إذا إلا حمدتي الله تعالى وشكرتيه تيباركك الله تعالى في داك الشيء اللي كيعطيك المال والصحة العلم الأهل الولد وغيرها. وإذا أذنب استغفر، يعني الإنسان إذا دار الذنب كيعرف أن عنده واحد الرب كيأخذ بالذنب، فإلا عرف أن الله تعالى غياخده بالذنب كيمشي ليه وكيتوب ليه باش يستغفر ليه، كما في الحديث الصحيح يقول الله سبحانه وتعالى: عبدي أذنب ذنبا وعلم أن له ربا يأخذ بالذنب فاستغفره فغفر له. العبد ديالي ذنب وعرف أن الله تعالى ما غاديش يعني لن يتركك وأنه سيأخذك بالذنب، فاطلب المغفرة من الله وتاب ليه فالله يغفر لي. فالاستغفار من أعظم الأمور التي يكسبها الإنسان، والإنسان أي مجلس كيجلس فيه وتيختمه بالاستغفار إلا ذاك الاستغفار كيكون كفارة للذنوب اللي كيوقع فيها. مثلا إذا كان الاستغفار في مجلس كان فيه خير، فيعني تيكون ذاك الاستغفار بحال واحد خاتم كتختم به على المجلس ديالك، يعني راه ما عليك حتى شي خطأ. إذا أذنب استغفر، أي إذا أخطأت تبت للباري جل وعلا ويعني استغفرت له. والنبي صلى الله عليه وسلم المعصوم يعني الله تعالى غفر لي ما تقدم من ذنبي وما تأخر، وكان الصحابة كيحسبوا لي كأنه كيستغفر في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة وكيتوب لي. فالإنسان إذا ابتلي ونزلت به شي مصيبة وشي فاجعة سيعرف أن هذا من قضاء الله والقدر دياله، وأنه ما كيش كيكشف البلوى والمصيبة إلا الله، وأننا نحن ملك لله عز وجل. فكتصبر وكت يعني تتحلق الصفات نتاع الصابرين، كتبقى تقول تتكثر من قول إن لله وإن إليه راجعون، وكتعرف أنك خلق من خلق الله تعالى وملك من ملك الله سبحانه وتعالى، وأن المالك اللي ملكك يعني لا يجوز لك أن تسأل عن تصرفه في ملكه، لأن الله تعالى ولك يدبر شؤون تحت الملك، لأن الملك نتاع البشر محدود، الناس ما كيملكوا حتى شي حاجة، الملك ديالهم محدود. يعني ما تستطيع أن تقول أن ملك الناس ملك شامل. فالخلق كلهم عبيد لله، الخلق كلهم عبيد لله، ماشي بحال الملك نتاع الله. الله تعالى الملك ديالو لا يسأل عما يفعل فيه، أما العباد يسألون. الله تعالى جل وعلا حكيم، ولكي يدبر الأمور وكيصرف الشؤون ديال الخلق سبحانه وتعالى، وماشي غير هكذاك يعني بلا حكمة، لا بد أن هناك حكمة عرفناها ولا ما عرفناهاش. والعلم تاع الله تعالى محيط بكل شيء. يقول شيخ الإسلام: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وإذا أذنب استغفر، يعني هذا الشيء كيوقع له يحوز السعادة الكاملة، يعني يرزق الله تبارك وتعالى السعادة في الدنيا وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى يوفقنا من هذوك الناس اللي حققوا هذا المقام، وأن نكون ممن عافهم الله من البلوى وممن يعطيهم وكيوفقوا بالشكر على ما أعطانا، ويوفقنا كذلك باش نكثروا من الاستغفار باش نفوزوا بذلك الشيء لله تعالى رتبه ورزقه للمستغفرين. اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شرحنا الحنيفية في الأصول الثلاثة، لكن نراجع ماشي مشكل. ذكرنا أن الحنيفية هي الملة تاع إبراهيم عليه السلام، ما فيهاش انحراف، هي حنيفية سمحة. شنو هي الحنيفية؟ أنك تعبد الله عز وجل وما تشركش به، لأن الحنف جت من الميل، أن تعبد الله ولا تشرك به، لأنك إذا شركت مع الله شيء واحد في العمل الله غيخليك الشرك ديالك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. الله تعالى لا يحتاج، والغني عن الشركاء لا يحتاج لمن يعني لغيره حتى نشركه معه. فليشرك مع الله شي واحد وعبد شي واحد مع الله، الله تعالى يخليه مع الشرك دياله، خطر عظيم. الله ما كيغفرش الشرك إلا أن يتوب الإنسان قبل ما يموت، أما إذا ما تعلش الشرك فما كانش المغفرة، الله ما يغفرش ليه وغيخلد في جهنم. كل ذنب ممكن الله يغفر لك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. رجع الرسل اتبعت من آدم عليه السلام حتى محمد صلى الله عليه وسلم إلا والله تعالى في أمرهم باش يعبدوا الله وكينهاهم عن الشرك من نوح كما ذكرنا حتى محمد عليه الصلاة والسلام. علاش؟ لأن الشرك وقع من بعد آدم بواحد مدة، فلما أشرك الناس الله تعالى أرسل نوح عليه السلام فدعا الناس إلى دين الله، وقصة يعني دعاء نوح معروفة يعني، حتى أنه دعا الله تعالى أن لا يترك أحدا على الأرض من الكافرين. طيب أن لا يترك على الأرض من الكافرين ديارا، ما يترك فيهم حتى شي واحد، كما فيقول فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة. العبادة بما فيها الصلاة والزكاة والحج وغيرها من الأمور، هذه الأمور التي تقرب بها الإنسان يعني تطيع الأوامر ديال الله وكترجو الثواب نتاعه حتى تسلم من العذاب، فهذه لا تسمى وما كتسمش عبادة يعني معتبرة إلا بشرط. راه كاين عبادات أخرين، كاين اللي كيعبد الأصنام، كاين اللي كيعبد الأفكار، كاين اللي كيعبد الجنون، كاين اللي كيعبد الملائكة، كاين اللي كيعبد النجوم، لكن ماشي عبادة معتبرة، ما كتحسبهاش، ما كتكونش عبادة معتبرة إلا كانت فيها توحيد، أي أنك تخص الله بها وما كتشركش بها فيها، ما تصرفش فيها شي حاجة لغير الله، لأن الله هو المعبود بحق، هو الذي يستحق أن يعبد، هو الخلاق، هو اللي خلق العباد، هو اللي خلق داكشي اللي كيحتاجوا ليه لا في الليل ولا في النهار، وحفظنا من كل شيء إلا مما قدر الله علينا من البلاوة وفيها حكم. ما تكونش العبادة معتبرة إلا إذا كانت فيها توحيد. والمقصود يعني يقصد شيخ الإسلام رحمة الله عليه بالعبادة العبادة النافعة، وإلا راه كاين يعني اللي كيعبد الجن وكيعبد الأشجار وكيعبد العيون وكيعبد غيرها من الأمور. العرب عفوا اعترفوا بنفسهم أنهم كيعبدوا شرك الآليات، يقول الله عز وجل ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، فهم كيعترفوا أنهم كيعبدوها لكن كيقولوا كنعبدوها باش تقربنا لله. فيقول الإمام رحمة الله عليه فإذا دخل الشرك في العبادة فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، يعني الشرك إذا دخل في العبادة بحال الطهارة، الإنسان إذا حدث في الطهارة كتفسد الطهارة نتاعو، مفهوم؟ يعني كل مصلي إلى وقع في الحدث كيعرف أنه خصو يعاود يجدد الطهارة ديالو، أو لو صلى بلا طهارة ما كتسمعش صلاة، إنما كتسمع حركة خلاص عبث. فكذلك العبادة ما كتكونش عبادة إلا إذا كانت لله عز وجل وما كانش فيها ناقض من نواقض التوحيد، فلا بد أن تخص الله تعالى بالعبادة. فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. الأنبياء والرسل الله تعالى ما صفتهمش إلا باش يخرجون من الظلمات للنور، الظلمات الحالكة. يعني تينور الله تبارك وتعالى الطريق نتاعهم باش ما يوقعوش في الشرك، لانه اللي مات على الشرك ومات على داك الشيء ما غادي ينفعو حتى شي حاجه. الانسان واخا يدير اي شيء من الاعمال كتفيد البشر وكتفيد الامه، الا ما كانش مؤمن ما غاديش يقبل الله عز وجل، الا ما كانش موحد ما غاديش تنفعو. يعني لو مثلا كثرتي من الصداقات وفرغتي الفلوس على الفقراء وجمعت الأطباء وما كنتش مخلص لله في العمل، الله تعالى ما غاديش يبارك لك فيه وما غاديش يقبله منك. قال تعالى: وما فقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، فجعلناه هباء منثورا. يقول الله عز وجل: لئن أشركت ليحبطن عملك، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر ما فيهش محابات، هذا الأمر ما فيهش محابات. إنسان أي عمل كيديره إذا شرك فيه الله تعالى يبطل العمل دياله، لكن إذا تاب وإلى أناب وأخلص لله تعالى في العمل فالله تعالى يغفر ليه. لأن الإنسان محتاج أنه يلجأ لله عز وجل باش يعصمه ويثبته، أن الإنسان يمكن يبقى يعني على الحق من غير توفيق من الله جل وعلا سبحانه وتعالى. فالثبات لا يتحقق إلا بتوفيق الله. كثير من الناس عندهم العقل وذكي أذكياء وجهات وعندهم ما شاء الله، لكن إذا ما لطفش الله تعالى ووفقهم غيضيعوا كثير من الزنادقة. شنو يدهم من الزندقة والكفر؟ الفهمة ديالتهم الزندقة نتاعهم السبب ديالها هو يعني ما يتعلق بصرف عقولهم على أحكام الله تعالى. يقول رحمة الله عليه: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه. يعني غادي نبداو في الشرح القواعد الأربع. القاعدة الأولى قال: أن تعلم أن الكفار الذين قتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرون بأن الله تعالى هو الخالق والمدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه القاعدة الأولى. العرب اللي تبعت لهم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا كيعرفوا أن الله هو اللي خلق وأن الله تعالى يعني عنده أفعال الربوبية. الله تيقول لهم مش يعني: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أي واحد يسول شكون اللي دار هذا الكون في المشركين غير يقول الله اللي خلقه، شكون اللي دار هذه الأرض غير يقول الله اللي خلقها، وشكون اللي كيرزقكم يقول الله. ما عمر شي واحد قال إن الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأوجد هذه الكائنات هي اللات والعزى ولا غيرها. ما عمر اعتقد هذا الشيء، تيعرفوا أن الله تعالى هو اللي خلقه هو اللي يرزقه. لكن قالوا إن من يعبدهم يقربون إلى الله، فقط كيعبدوا تلك المخلوقات باش أنها تقربهم لله، بغاو يقربوا من الله، يعني الآثار نتاع القرب ديالهم باش يقربوا من الله. ولكن واخا أنهم تيعرفوا أن الله هو اللي خلق هو اللي رزق، لكن ما ينفعهمش هذا الشيء. لابد أنهم يعرفوا أن هذا اللي خلقكم هو اللي خصكم تعبدوه مخلصا له الدين. وإلا ما درتيوش فالله تبارك وتعالى ما غاديش ياخذ عباده، وما غاديش يعني لا حاجة الله لله تبارك وتعالى بأفعالهم وأعمالهم. البشر كيحتاجوا يعني أنهم يتشاركوا فيما بينهم، مفهوم المصالح نتاع البشر انهم يتعاون بيناتهم. لا بد نتشارك مع فلان ولا نتشارك مع فلان، لان المصالح نتاع البشر ما كتحققش الا بالتشارك فيما بينهم، لاننا ما عندناش القدره التامه وما عندناش العلم النافع على كل شيء. اما الله فهو مالك كل شيء، هو اللي خلق تاع الكون، هو اللي كيدبر الشؤون ديالو. ما نحتاج حتى شي واحد. خلق العبد باش العباد باش يعبدوه، خلق الجن والانس باش يعبدوه المصلحه ديالهم في العباده. فالله تبارك وتعالى ما يعني ما كتضروش المعصيه تاعنا وما كتنفعوش العباده تاعنا، لكن الله اراد ذلك لمصلحه العباد. فاذا بغوا العباد ان ينفعوا انفسهم فخصهم يخلصوا في العباده لله وما يشركوش بالله سبحانه وتعالى، ويردوا البال من ان تكون العباده تاعهم سبب من الدخول في النار. يقول رحمه الله عليه: القاعده الثانيه تقولوا: ما دعوناهم وتوجهنا اليهم الا لطلب القربه والشفاعه. فدليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. الشرح: الكفار ما نكروش انهم يعني كيعبدوا الالهه نتاعهم، ولكن قالوا انه معاف لان راه ما كتخلقش وما كترزقش، ولكن كيقولوا انها عندها واحد المنزله عند الله كتخليهم يقربوا من الله، والله تعالى ما كيقرب حتى شي واحد ليه الا الى شفعت تلك الالهه التي يقولوا. ولكن الله تيقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان. مفسر قالوا ما قالش فاني قريب او فقل اني قريب، فقل لهم اني قريب، انما قال فاني هو اللي جاوب سبحانه وتعالى، وجه الخطاب والجواب لهم باش يعرف كل انسان كل عبد لله انه ما كانش واسطه بين البشر وبين الله في العباده والطلب. ما عليك الا انك تسول الله سبحانه وتعالى وما تجعلش واسطه، ملك مقرب ولا نبي مرسل. المتن يقول ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. هذا معناه هو بحال معنى هذيك الآية اللي ذكرنا ديك الساعة ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. والشفاعة يعني كلفت الناس بزاف والناس عطوها أكثر من حقها، ديك الشيء شذول الكثير، وكثير من الناس كيبغي يوصف الشرك الأكبر وكيسميه الشفاعة. والله بين انه ما كيشفعش لشي واحد الا الى رضا الفعل ديال هذاك اللي كيشفع. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه ولا يشفعون الا لمن ارتضى. يعني هذوك اللي الله تعالى ما رضاش عليهم ما كينفعوش وما كيشفعوش، وكذلك حتى واحد ما يقدرش يشفع عند الله الا الى الله رضى له. مثلا الشفاعه في الدنيا، الشفاعه نتاع الدنيا يعني ديك اللي كيشفع ما تيشفعش الا اللي عنده واحد المكانه على داك اللي كيشفع عنده، مفهوم؟ يعني الشفعاء في الدنيا ان الشفيع يشفع لمكانته عند المشفوع عنده، مفهوم؟ وهذاك المشفوع عنده كيستجب، علاش؟ باش داك اللي يشفع يرضى عليه ويقدر يكون محتاج انه يساعده شي امور كيعاونوا عليها. اما الله جل وعلا فهو غني قوي متين، انه هو اللي كيأذن للشافع أن يشفع إكراما له، ولكن بجوج شروط. أولا أن يكون هذا المشفوع له مرضي القول والعمل، يكون الله تعالى راضي على القول والعمل تاعو. المسألة الثانية أن الشافع لا بد له من إذن، فالله تعالى هو الذي أذن له، ما يمكنش يتجرأ يشفع إلا بإذن الله. فالله تبارك وتعالى إلى يعني أكرم الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام كرمه بالشفاعة العظمى لكي ينتفع بها أهل المحشر كلهم. يعني قصة الشفاعة الكبرى معروفة، الناس في يوم القيامة لما تشتد بهم الكرب ويدق بهم الأحوال ويكون واحد كرب عظيم ما يقدرش يتحمله، غير شؤون أبو بشر إلى آدم عليه الصلاة والسلام، شؤون نوح عليه السلام إلى الخليل إبراهيم عليه السلام إلى موسى وعيسى، كلهم غير يدافعوا يعني ما يقدرش يشفعوا، وكله غير يعتذر ويذكر الأسباب على أنهم علاش ما يقدرش يشفعوا، إلا عيسى ما غير يذكر والو، ولكن غير يقول لست لها حتى يجي محمد عليه الصلاة والسلام يأتون عنده فلا يبدأ بالشفاعة، إنما يسجد لربه، غير يسجد لله سجود العبد الذليل الخاضع لله، وما غاديش يبدأ بالشفاعة حتى بإذن الله عز وجل. يا محمد ارفع رأسك وقل تسمع واشفع تشفع إلى آخر الحديث. الله تعالى ما كيأذنش لشي واحد يشفع عنده إلا بإذنه، بخلاف البشر. البشر يعني الشفاعة عند بعض الناس بعد المرة كيخاف ذاك الشافع، أما بين العباد وبين الله فلا شفاعة إلا لمن رضي الله عنه. والشفاعة شفاعة، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فلا يقدر فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. المقصود بالشفاعة هو أن تجمع رغبة مع واحد الرغبة، مفهوم؟ فبدل أن تكون مثلا واحد الرغبة ديالك كتجيب بها واحد الرغبة ديالك كتجيب مع واحد الرغبة نتاع شي واحد آخر، فكتولي يعني مقرون الرغبة ديالك بالشفاعة نتاع شي واحد، مفهوم؟ فالشفاعة المنفية اللي نفاها الشرع هي اللي ما فيهاش الرضا رضا الله عز وجل عن القول والعمل نتاع هذاك اللي كيشفع. والشافع يعني ما كيكرموش الله بالشفاعة إلا إذا قبل ذلك. قال الله عز وجل يوم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه. الله تعالى بدأ يعني أقوى أحوال القدرة هو البيع، يعني الإنسان إلى ملك البيع والشراء غير ملك جميع الأمور الأخرى. ثم اش كيجي من بعد البيع والشراء؟ كتجي أمور الصحبة اللي هي الخلة، يعني من أرقى درجة المحبة، والحبيب إلى بالغ في المحبة كتسمى يعني مرتبة الخلة، مفهوم؟ والشفاعة الثالثة هي شفاعة يعني اللي وردت من بعد هذه الشفاعة المنفية، مفهوم؟ يعني أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة، ما كاين لا بيع وشراء، ما كاينش محبة، وما كاينش الشفاعة. المقصود بالشفاعة هنا أنه شفاعة الله تعالى ما غاديش يشفع يعني الذين لم يرضى قولهم وما رضاش العمل تاعهم وما أذنش لهم سبحانه وتعالى. أما الشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. طيب الشرط الشفاعة المرضية هي إكرام للشافع. الله تبارك وتعالى أكرم محمد صلى الله عليه وسلم على رؤوس الخلائق بأنه يستجب ليه باش يدعي الله تعالى باش يفرج الكرب نتاع الناس في ذاك الموقف. والشفاعة كتكون بالعفو على الموحدين يخرجوا من النار. الله تعالى كيأذن محمد صلى الله عليه وسلم باش يشفع لمن شاء الله أن يأذن له بالشفاعة من أهل التوحيد. أما أهل الشرك الأكبر الله تعالى ما كيأذنش لمحمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم، وما غاديش تنفعهم شفاعة الشافعين. هذو جوج قواعد من القواعد الأربع، يعني فيما يتعلق بالقواعد الأربع اللي لازم أن كل واحد يعرفها ويفهمها ويتدبرها. وإن شاء الله تبارك وتعالى في الحصة المقبلة، حيث بغيت نشرح هذا القواعد الأربع في حصتين، غادي نختم القاعدة الثالثة والرابعة بإذن الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبارك الله فيكم وجزاكم الله تعالى كل خير.